بالسياط ضربوا وبالحربة طعنوا بالأشواك توجوا على خشب الحار علقوا على الصليب على الصليب سالت دماء على شهاد كل اللي فدا لما جيت بالقلب اللي تا عند الصليب بسجد للإله يسوع إلهي يسوع.